قال: من رد على من يستدلون بالبدعة الحسنة على الأذان الثاني لعثمان بن عفان رضي الله عنه؟ أولا، عثمان بن عفان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فحث النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في اتباع سنة الخلفاء الراشدين، فليس هناك دليل على أنها بدعة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنة، سنة الخلفاء، ولم يقل بدعة، فلا يصلح دليل. كذلك عثمان رضي الله عنه اجتهد كأمير للمؤمنين لما رأى الناس يتخلفون عن صلاة الجمعة لبعد مكانهم من المسجد النبوي ولعدم وجود مساجد كثيرة في المدينة، رأى أن يؤذن أحد الناس في الزوراء ليس في المسجد نفسه، في المسجد النبوي. فهذا الأذان ليس أذان جمعة، هو أذان فقط لتنبيه الناس أنها بعد قليل سيحين وقت صلاة الجمعة. أما أذان الجمعة فهو في المسجد لتذكير الناس، هذا الأذان الأول لتذكير الناس بصلاة الجمعة، وكان في الزوراء في السوق ليس في المسجد. ثانيا، أن هذا الأذان أيضا كان مؤقتا، سنه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لعلة رآها، لعدم وجود مساجد كثيرة، لانشغال الناس عن الصلاة، فسن هذا الأمر. ولذلك لما زالت العلة وهي انتشار المساجد في المدينة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تولى الخلافة ألغى هذا الأذان، ألغى هذا الأذان الذي في الزوراء، لأن العلة زالت، الناس صارت المساجد قريبة منهم، فإذا أذن مؤذن التحقوا بالصلاة غير ما كان في عهد عثمان رضي الله عنه. فهذا ليس دليل، ليس دليل. ذكرنا سابقا الأدلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم الصحابة وفهم الأئمة على أن كل بدعة ضلالة.